بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 96. وعن عامر بن واثلة رضي الله عنه أن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، تقدمت ترجمته. نافع ابن عبد الحارث ابن خالد الخزاعي الصحابي رضي الله عنه كان عامل عمر ابن الخطاب على مكة، أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجر. قال ابن عبد البر: كان من كبار الصحابة وفضلائهم. ابن أبزة هو عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي رضي الله عنه، تقدمت معنا أنه صحابي ابن أبزة. عامر بن واثل بن عبد الله الليثي أبو الطفيل رضي الله عنه ولد عام أحد، وأدرك 8 سنين من حياة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. سكن الكوفة ثم سكن مكة وأقام بها حتى مات فيها 100، وهو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق. قال الحافظ في الفتح: وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا. بعض الصحابة يقولون عنه آخر الصحابة موتا، لكن يقيدونه ببلد، بالبصرة، المدينة، كذا، وهذا على الإطلاق. شرح الكلمات: إن الله يرفع، أي يشرف ويكرم في الدنيا والآخرة، بأن يحييهم حياة طيبة في الدنيا ويجعلهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذه رتبة عالية في الآخرة، جعلهم في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم. بهذا الكتاب، أي القرآن الكريم البالغ في الشرف وظهور البرهان مبلغا لم يبلغ غيره من الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أقواما، أي يرفع درجة أقوام بسبب الإيمان به وتعظيم شأنه والعمل بما فيه. لا يكفي أن يكون الإنسان حافظا للقرآن بغير عمل، فإن الرفعة إنما تكون لمن يعمل بالقرآن. أما من يقرأ القرآن ويخالف أحكامه فإن القرآن يكون حجة عليه. قال: ويضع به آخرين. ويضع به، أن يحقرهم ويصغر قدرهم في الدنيا والآخرة بسبب إعراضهم عنه وعدم عنايتهم به وتضييعهم حدوده وجهلهم بما فيه. آخرين، وهم الذين لم يؤمنوا به. يضع به آخرين وهم الذين لم يؤمنوا به، أو آمنوا ولم يعملوا به، كما قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الناس من يسمع القرآن فيزداد به إيمانا وهدى، ومنهم من يسمع القرآن فيزداد به عتوا ونفورا وما يزيدهم إلا نفورا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالمؤمن يزداد بالقرآن إيمانا والمعرض والكافر والمنافق يكون حجة عليه ويزداد طغيانا. أولا يرون أنهم قال الله تعالى وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فوائد الحديث، أي حديث يا أنور؟ حديث عمر بن الخطاب بيان فضل من تعلم القرآن وعلمه، هو واضح أنه رفعة له، وأيضا المثل على ذلك في سياق الحديث وسبب إيراد عمر وذكر الحديث أن ابن أبزة رفع الله شأنه بسبب حفظه لكتاب الله. ثانيا بيان أن من قرأ كتاب الله وعمل بمقتضاه مخلصا رفعه الله تعالى فوق كثير من عباده المؤمنين. ثالثا أن من قرأه مرائيا غير عامل به وضعه الله أسفل السافلين ويضع به آخرين، وهكذا في الحديث الآخر من جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. رابعا ما كان عليه عمر رضي الله عنه من متابعة أمرائه في سياستهم لرعيتهم لئلا يضيعوا حقوقهم. يسأله من استعملت على الوادي، من تركت عليهم، من الذي يقوم بشؤون الناس. فالولاية ليست بالأمر الهين الذي يفرط في حقوق الرعية على خطر عظيم. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة. ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه. عشر أشخاص، ما هو عشر ملايين ولا عشرين ولا مئة، أطلقه العدل أو أوبقه. فإن الله سائلهم عما استرعاهم إن لم يحاسبك الرعية. وليس لهم أن يقيموا على ولي الأمر الثورات، لكن هم ما سيحاسبونك سيحاسبك الله، هذا أمر خطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تحرصون على الإمارة وإنا خزي وندامة. نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. خامسا أن من كان عالما بكتاب الله وبالفرائض وعرف أحكام القضاء هو الذي يستحق أن يتولى أمور المسلمين وإن لم يكن شريف النسب. ليس العبرة بكثرة الأصوات كالأنظمة الغربية الديمقراطية، وإنما العبرة بما هو عليه من العلم. أن من كان عالما بكتاب الله وبالفرائض وعرف أحكام القضاء، أما الأنظمة الواردة عن الوافدة والقوانين الوضعية فإن العبرة بالأكثر، حتى لو تولى عليهم غير مسلم، حتى لو تولى عليهم أيضا تارك الصلاة، لو تولى عليهم المغنين، وتولى عليهم الفساق المقصود كثرة الأصوات، لكن بالشرع لا، لا يتولى على المسلمين إلا من كان مؤهلا للولاية. ولهذا لما تابع كثير من المسلمين أنظمة الكافرين أصابهم الضرر والخسارة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وانظر إلى سير من تقدم الخلفاء، يكون هم الخطباء وهم القضاة وهم ما يكونون من أجهل خلق الله وأضعفهم سياسة وفقها وعلما. سادسا، فضل علم الفرائض وشرفه. فضل علم الفرائض وشرفه، فإن العلم الذي أعلى الله تعالى قدره حيث تولى بنفسه، فإنه العلم الذي أعلى الله تعالى قدره حيث تولى بنفسه قسمته في كتاب العزيز ولم يكله إلى أحد. يعني الميراث ذكر الله عز وجل كيف يكون تقسيمه في كتابه. سابعا، فضل معرفة أحكام القضاء، لأنه به تنحل المشكلات بين الناس وتصلح أحوالهم وتستقيم، كان يستقيم معاشهم ويحسن معادهم. أو تستقيم معايشهم. ما هو الحديث الذي قرأناه يا محمد؟ ما هو؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. حديث من هذا يا صالح؟ حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فهذا من طلب الرفعة الشرعية، لا الترفع على الناس والمدح عندهم، وإنما رفعة عند الله ترفع درجاته. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.